هذان الملكان يسألانه عن ثلاث مسائل، يقولان لهما ربك وما دينك ومن نبيك، ثلاث فقط بدون زيادة. إن أجاب بالصواب أفلح، وإن عجز عن الإجابة خسر والعياذ بالله. يقولان لهما ربك إذا كان مؤمنا قال ربي الله، وسكرات الموت وأهواله وشدته لا ينسيانه أن يقول ربي الله، لأنه يعني ينتظر مؤمن بقلبه ويقرا الإيمان إلى قلبه فهو يقول ربي الله، ولم ينسه ما مر عليه من القربات والشدائد أن يتذكر أنه في الدنيا يعبد الله فيقول ربي الله. من نبيك؟ يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال له أيضا انتهى وش أدراك محمد هو النبي، وش علمك هذا الشيء؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. يعني بعد ما يكتب أن يقول محمد بس يسأل وش يديك محمد رسول الله، صحيح وش يدي الإنسان، لكنه قرأ كتاب الله فآمن به وصدقه فعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ دين الإسلام، ديني الإسلام، لا دين النصارى المسيحيين ولا دين اليهود، لأن دين النصارى ودين اليهود دين باطل لا يزيد من الله إلا بعدا ولا من النار إلا بحينة والعياذ بالله. الحاصل أن الإنسان في قدره يسأل هذه الأسئلة. إذا كان مؤمنا أجاب للصواب، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم منه. وإذا كان غير مؤمن وهو المنافق فإنه يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل، ما دخل إيمان قلبه والعياذ بالله. يسمع الناس يقولون إن الله موجود وأن محمد رسول الله وأن الإسلام دين، ويقول هذا القول لكن ما وصل إلى قلبه. وتأمل تأمل قوله ها كأنه يريد أن يتذكر شيئا في ذاكرته فيحال بينه وبينها وبينه. وهذا أشد من المنادرة من الأول. أرجو الانتباه لهذه النقطة، يعني كلمة ها كان يتفطن لشيء كان عرفه ففاته الآن في هذا الوقت الحرج الذي هو أحوج ما يكون إليه. ولذلك يقول ها أن يتذكر آخر الأمر يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلتوه. الإنسان الذي كان يذكر الشيء ثم نسيه في وقت حاجته تكون الحصة عليه أعظم مما لو كان لا يعرفه من الأصل، لا شك. لأنك الطير الذي أمسكته وجعلته في القفص ثم طار من القفص أشد حصة عليك من الطير الذي لم تسده إلا القفص. فهذا الرجل والعياذ بالله حيل بينك وبين الصواب في جوابه، لأنه والعياذ بالله لم يزل الإيمان إلى قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. المهم أنه يؤخذ من هذا الحديث استحباب الوقوع على القبر عند السفر، وأن تقول اللهم اغفر له، اللهم حدث وتكرر. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا يكررها على الأقل ثلاث مرات. وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال كانوا يستحقون إذا سوي على الميت قبره. ماذا من كانوا يستحقون كانوا يستحقون إذا سوي على الميت قبره. وعن فريدة بن الخطيب الأسلمي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرفكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم وقال الترمذي فإنها تذكر الآخرة. هذا حديث في بيان فائدة عظيمة، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها،

ونفسك ليست لك وانما هي لله عز وجل، له ما اخذ وله ما اخذ. اي واحد. الشيء الثاني، كل شيء عندك باجل مسمى معين ما يزيد ولا ينقص ابدا ولا لحظه، لا يزيد ولا ينقص. وما دام الشيء باجله فالاحزان لا تزيد، الاحزان لا تزيد. هذا الكلام واشباهه هو الذي يعزي الانسان. وشمان يعزيك، مو معنى يعزيك خلي يطيح، يعزيك يقوي عزيمته ويثنيه ويفتح له ابواب النسيان من هذه المصيبه. هذه هي التعزيه. المهم ان النائحه ملعونه والعياذ بالله، المستمع لمثل لكن تستمع للنائحه هي ملعونه ايضا، وما عملت لكنها تستمع. فمستمع منك لكفاعلك، والغاضي كما يقول العوام كالفاعل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره انكم اذا، يعني ان قعدتم معهم انكم اذا مثلهم، ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، او المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المهم انه ما يجوز ان الانسان يجلس مع اهل المعاصي. بعض الناس مسكين يخدعه الشيطان او هو جاهل، يقول انا بقعد لكن ما رضيت، انا والله ما اقدر افعل لهم هذا، هو جاهل. لكن عليه من الاثم مثل ما يفعلون. يعني لنفرض جلست الى رجلين وجدتهم يسبون الناس، هذا فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يسبون. يقول هذا حرام عليكم ما يجوز، لكنه ما جذب والعياذ بالله. كلوا يسبون الناس، انت لك ناصح وهذه فعلهم، لكنك بقيت معهم تقوم انت كانك تسب مثلهم تماما، انت وياهم بقيتم سوا. كذلك لو قررنا انسان جلس في مجلس في واحد يشرب دخان، قال له يا دخان حرام ما يجوز تشرب دخان، لكنه ما قال بدا يشرب. هذا الذي جالس عند شارب الدخان كانه يشرب الدخان، فالاثم يكون اثما لانه اقر. طيب ايش يسوي الانسان؟ يجب عليه ان يقول اذا راى المنكر ونصح الذين يفعلونه ولكنهم اصروا على فعل المنكر، وجب عليه ان يفارقهم. فان جلس معهم باختياره فانه يكون اثما كاثمهم، انكم اذا مثلهم. بمناسبه شرب الدخان اقول انه حرام، والانسان من قبل قد يتوقع في تحريمه، يعني الانسان ما يقنع الى انه حرام بالاول، لان العلماء لما ظهر الدخان وما دخل الا ما ظهر الا من قريب اختلفوا في الحكم، كما هي عاده اهل العلم اذا ظهر الشيء الجديد يختلفون فيه حتى يتبين الامر بعد البحث والمناقشه والعرض على القواعد العامه وعلى النصوص يتبين الحكم. اول ما خرج الدخن والشائب والهوى، قال بعض العلماء كلهم حرام، القهوة حرام والشاي حرام والدخان حرام. ليش؟ والله هذا لأنه يشرك الذين يشربون الخمر، الذين يشربون الخمر يدار عليهم كوب الخمر يأخذون كأسا كأسا، وهذا أيضا يدار عليه من جهة الشاي ولا من جهة الهوى، فهم متشبهون بأهل الشراب، والتشبه بأهل الحرام حرام. طيب بحث الناس وناقشوا قالوا القهوة والشاي من حرام لأنه هناك من ضرر، إنما هم هنا فيها فالذي يكون له أعصاب يضربها التنبيه يقول حرام عليه، واللي ما يضربه ما يحرم عليه. وأما الدخان هو حرام ما يجوز، لأنه يجي يجيب الكحفة ويفصل اللون ويفصل الأسنان ويسود الرئتين، وقاموا يجيبون عليه من الأدلة. قال بعضهم لا، الدخان حلال لأنه ينسى الواحد، والواحد إذا قام يشرب يكير يستانس ويستانس صدره وتزول عنه الهموم، ولذلك الأجوبي يحتاج للدخان أكثر من الأهل. الأهل لأن الآية عند أهل الإسلام لما توجب القدر دائم يحتاج إلى سلطة خاصة يوفر العرف. فإذا يكون حلال ولا كذا، أليس الواحد لو يلعب رياضة ولا يلعب أي شيء يبنته أليس جائزا؟ نعم جائز. إذا التخام حتى قال بعض العلماء وقال إن التخام قد يكون واجب، يجب على الواحد صدقه. كيف يجب؟ أنا قال نعم لا ترى الإنسان كفتان وميت الحيل عن الطاعة يقول والله ما لي خلق نظر أحضني مع الجماعة لكن لا يشرب سجارة سجارتين انتعش في مسجد. قال إذا الواجب يجب عليه صدقه، التخام هذا من تأشير القلب. المهم ان العلماء اختلفوا اختلافا طويلا عريضا وكتبوا في ذلك كتابات طويله، ولكن بعد ان تبين الان من علماء الطب المتخصصين واجمعوا على ان الدخان ضرره عظيم جدا وكبير، ولم يختلف اثنان من علماء الطب على ان الدخان ضار، حينئذ تبين حكمه وتبين انه محرم، وكل إنسان يعرف قواعد الشريعة ومحاربة هذا الضرر يتبين له أن الدخان حرام. ولهذا ثبتت الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت فإلى فارس والروم يغيلون أولادهم فلا يضرهم ذلك شيئا، يعني وتركت المغان. والغيلة أن يضع الإنسان زوجته وهي تربع، وكان الناس يكرهون هذا لأنه يكون يمكن الحمل بلا، وهذا حمل يضغط الولد الرضيع. الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عنها لخوف الضرر هذا، ولكن عقب ما تبين له أنه لا ضرر فيها ترك النهي. تبين بهذا على أننا نعرف أن كل شيء ضار فإن الشريعة تقتضي النهي عنه وتحريمه، وحينئذ ما يبقى عندنا شك في أن الدخان حرام لأنه ضار، ونفس الذين يشربونه يؤمنون بضرره، نفس الذين يشربونه يؤمنون بضرره. وقد حكى لي بعض الأطباء هنا أنه كان مبتلا بشربه ثم عصمه الله منه في رمضان هذه السنة وإلى الآن، ويقول رأيت نشاطا كثيرا ورأيت انشراحا أكثر من قبل. وهذا صحيح، لأن شرب الدخان السبب من الزاف فقده إلى شرب الدخان، لأنه إذا فقده ذاق فقده، لكن لو ما كان يشرب من الأول ما هم يكون فضله واسع دائما، لأنه ما فقد شيئا مألوفا عنده فلا يهتم له ولا يتضرر أو يضيق قدره بفقده. ثم ما فيه من الأضرار المالية واضح أيضا، فإنك لو ثالث من تشرب الدخان لم تشرب في اليوم إذا كان يمكن أن تشرب لنبتين يمكن لنبتين 20 40 إما ما أتأكل منك يمكن 5 سنين أو أكثر، لكن 5 سنين أو أكثر بالنسبة للبقية تنفر يشتري في 5 سنين 60 خبزة لأولاد يمكن تدوا 3 أيام. على هذا هو أيضا ضار من الناحية الاقتصادية والمالية، وأضراره في المجتمع أيضا كثيرة وفي العبادات كثيرة أيضا. حتى الصائم الآن الذين يشربون الدخان ما أثقل رمضان عليهم وما أطول أيامه عليهم، لماذا؟ لأنهم يشربون الدخان ويتعلمون من فقيه من هذا رمضان، فتشق عليهم الطاعات وتكثر عليهم. وما كل إنسان عاقل وعنده علم ولو بسيطا يتبين له أن الدخان حرام، وأن كل مؤمن بل كل عاقل يجب أن يحاربه. ولقد سمعت أنه في بلاد الكفر في أوروبا مقصود حتى على الغطاء ممنوع الدخان، وحتى على القراطيم الدقائق مقصود عليها هذا، فهم ينكرون بذلك. لكن مع الأسف ومع أن هذا أمر معلوم للناس، الناس منهم في فيها، والسبب في الحقيقة قلة الوعي وقلة التوجيه، وربما يكون السبب من الوالد لولده تجد يشرب الدخان أمام أولاد الصغار ويطرح أعقاب الصغائر عندهم فيأخذونها ويعملون مثل ما عمل والدهم، وهذا لا شك أنه ضرر وأنه محافظ عليه العبد يوم القيامة. نسأل الله لنا ولهم الهداية جميعا. آمين. شكرا الله لكم. شكرا الله لكم. شكرا الله لكم. إن كان يشرب ويصلي لا صلي، إن كان يشرب ويصلي لا صلي وراءه. أقول لك هذا جواب، لكن هو يشرب ويصلي ما يخالف، صلي وراءه. هنا لا، أنا أقول لك هذا لأن بعض الناس، بعض الناس يقول ما يجوز يصلي وراء الدخان، أي لا ما يخالف صلي وراءه. إنما الممنوع أن يجعل إمام في المسجد، إمام راتب يعود المسلمين، هذا ما يطلق ليصير وشارك الخام، لأن يعني الحقيقة ما ينبغي أن يولى على المسلمين إلا إنسان صاحب ثقة، صاحب ثقة. وأقول لكم بصراحة على المشهور لمذهب من أحمد بن حنبل، لكننا لا نرى صوابا، هذا الرجل شاب الخام ما يصلي للجماعة، يقول ما يجوز يصلي للجماعة، إذا جيت وأنت قال تنظر لا تصلي معه. هذا الرجل أيضا ما يزوج بنته لأنه فاسق يشرب الدخان، هذا الرجل ما تقبل شهادته أيضا لأنه فاسق، يعني لو أخذنا بهذا القول كان ما أكثر الناس اللي يقول لا تزوجون بناتكم ولا تقبل شهادتكم ولا تصلوا للمسلمين، لكن هذا قول ضعيف. والصحيح أن شاب الدخان عاقل من الإصرار وأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله، ومسألة اللي بينه وبين الله هذا إلى الله، وأما معاملاته وولاياته إذا لم يحل بها وبالمقصود منها فلا شيء فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.